فصل في نواصب المضارع. ونصبه بأن ولن إذا وكي، ولا مكيل بالجحود يا أخي، كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفاء.